هرب من الرجال المقاتلة، واللي جلس يقاتل قتلوه، واللي حرب ما قدروه. وجلس عليه الصلاة والسلام 3 أيام. الشاهد أن الرسول قسم الغنائم في هذه الوقعة بين المصطلح، فقسم الغنائم فوقعت ثويري هذه في سهم رجل من الأنصار رضي الله عنهم أجمعين. ولما وصلت المدينة كاتبت يا بنت الحارث، وين رئيسهم رئيس القبيلة بنت الحارث المصطلقية بن هلال الحارث المصطلقية، كيف تصير عبدة أو تصير أو يطعها بملك يمين؟ ما يمكن هذا، فأنت الرئيس. قالت يا فلان كاتبني جزاك الله خير، أنا ما أستطيع أن أجلس عبدة لك، مملوكة لك ما أستطيع، كاتبني. قال نعم، كيف عليك 1000 درهم، عليك ما أدري، قال 10,000 وقال 1000 درهم كل شهر تسلمين كذا وكذا. فرضيت بهذا وتكاتبت هي وياه، وأتت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تستعينه على كتابتها لتتحرر تصير حرة، اللي يهمها أنها تصير حرة بس. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام هل لك أن أعطيك الفلوس كلها تعدينها له الآن وتتحررين وأتزوجك؟ قالت نعم. فأعطاها الرسول الفلوس كلها الذي اشترت بها نفسها، فعدتها للأنصار وعتقت انتهى، صار الولاء لها، ولاءها لها وعتقها بيدها هي الذي اعتقت نفسها. فتزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام وصارت مصالح النساء، صارت بعدما كانت كافرة صارت مصالح النساء، صارت تجلس في المسجد وتأخذ حصى وتجمع الحصى وتعده، تأخذ الحصى في إناء معها وتأخذ على حبة حبة. سبحان الله والله أكبر والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تعد الحصى. والذي ورد في صحيح مسلم أنها كانت تعد حصى، لأن يديها حصى تأخذ من الإناء وترمي في الأرض، وإلا انتهت منه انشالتها مرة واحدة حطتها في الإناء ثم خذت على حبة حبة تسبح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا ذأبها. فمر بها الرسول عليه الصلاة والسلام وهي على هذه الحالة، فقال فذهب يقضي حاجته من حديقة من الحدائق أو ذهب إلى أحد يزوره، ثم رجع إليها وهي بهذه الحالة. قال لازلت بهذه الحالة منذ اليوم؟ قالت نعم يا رسول الله. قال لقد قلت بعدك كلمات في النساء كما سمعتم أنه قال لها، لقد قلت سبحان الله عدد سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله 3 مرات، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله 3 مرات، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله زينة عرشه 3 مرات. هذا الذي في النساء هنا، وأما الذي في صحيح مسلم نعم سبحان الله مداد كلماته، مداد كلماته. هذا الذي هنا، وأما الذي في صحيح مسلم وأبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قالها مرة، قال قلت بعد كلمات لو وزنت بما قلت لو وزنت كنا، يعني أنا قلت كلمات معنوية أحصاها الله لنا، وأنت قلت كلمات حسية، حسية المعنوية أفضل من الحسية. فقال لقد قلت بعد كلمات لو وزنت بما قلت لو وزنت كنا، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، مرة واحدة اللي قالها الرسول لها مرة، نحن لم نكررها. النساء كما تسمعون كرر كل كلمة كررها 3 مرات، معنى هذا أنها 12 كلمة صارت. أما حديث مسلم وحديث أبي داود وأظن في البخاري أظن في البخاري ولا لم تأكد أن حديث سويري هذا أنه اتفق عليه الصحيح، لكن ما لم تأكد. لما مسلم مؤكد وأبي داود مؤكد أنه قال عليه الصلاة والسلام مرة واحدة سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، لقد قلت بعدك كلمات لو وزنت بما قلت لو وزنتهن، لو وزنت بما قلت لو وزنتهن، يعني معناه قاس الرسول عليه الصلاة والسلام المعاني بالأجرام. وهكذا استدل علماء السنة وأئمة الأربعة ومن بعدهم من العلماء أن طلاق الثلاث بلفظ واحد يقع، لأنه الرسول قاس الأجرام بالمعاني، قاس الأجرام المعاني بالحسية، قاس المعاني بالحسي. فإذا قلت طالق ثلاثا مثلا طلقت ثلاثا بأي نوع من الأنواع، بمكان واحد ولا بلفظ واحد ولا شيء، هذا هو حجة علماء السلف الصالح ومن بعدهم من الأئمة الأربعة، أن من طلق ثلاثا ولو بلفظ واحد حرمت عليه إلا بعد زوج، يحتجون بهذا الحديث وحديث أخرى غيرها. الشاهد أن الرسول قال لقد قلت بعدك كلمات لو وزنت ما قلتهن لو وزنتهن، وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أما هنا فالتسبيح في النساء هنا لك أن تقولها يا الإنسان. نعم. لون آخر قال رحمه الله ورنا علي بن حج قال حدثنا عتاب بن بشير عن خسيف عن إكرمة ومجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن الأغنياء يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولو أموال يتصدقون وينفقون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتم فقولوا سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 ولا إله إلا الله 10 فإنكم تدركون بذلك من سبقكم وتسبقون من بعدكم. يقول النسائي رحمه الله نوع آخر من التسبيحات بعد الصلاة. يقول حدثنا علي بن حجر علي بن حجر قال حدثنا عتاب بن بشير عتاب بن بشير قال عن خصيف عن خصيف قال حدثنا عكرمة ومجاهد عكرمة ومجاهد قال عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي أن فقراء المهاجرين أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله إن إخواننا الأغنياء من المهاجرين والأنصار يسبحون معنا ويصلون معنا ويتصدقون معنا ويتصدقون بفضل أموالهم. نحن ما عندنا أموال لكن اللي نعمل ويعملونه ولكن يفضلوا لنا في الصدقة من أموالهم. نحن ما عندنا أموال. قال ألا أعلمكم شيء تقولونه تفوقون به الأغنياء؟ قالوا نعم. قال إذا صليتم قولوا 33 كل دبر كل صلاة 33 سبحان الله والحمد لله 33 والله أكبر 33 وقولوا تمام 100 بغير النساء واحدة بس تكون 100 وهنا يقول 10 والظاهر العشر خطأ لأنه قال واحدة اللي في البخاري ومسلم قولوا واحدة فقط لا إله إلا الله تتم 100 لأنك إذا قلت 33 و33 و33 صالوا 99 بقي واحدة تقول لا إله إلا الله كملت 100. وفي بعض الأحاديث تقول 34 الله أكبر 34 تكون كملت 100 الإنسان. هذا أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام لمن يصلي أن يقولها دبر كل صلاة. وأخبر بها علي وفاطمة أن يقولانها في فراشهما وهو مضطجع. فإنك إذا قمت يا الإنسان قلت هذه الكلمات التهليلات والتسبيحات 100 وقمت من فراشك في الصباح تجد نفسك نشيط ومعك رغبة في العمل ومعك رغبة في الرواح ومعك رغبة في كذا ويكفيك الله شر ما كنت تشتكي منه. كما فاطمة كانت تشتكي من الرحى فزالت تقول زالت والله إن العود يدور ما أدري ايش يدوره. العود يدور بين يدي لا أدري ما يديره. يديره رب العالمين. وك الملائكة لما سبحت 100 وهللت وسبحت وكبرت 100 أعطاها الله طلبت خادم تطلب من أبيها خادم. فقال لو علمك بأحسن من خادم قولي 33 إذا أويت إلى فراشك قولي 33 و33 و34 أو قال 33 وتمم لا إله إلا الله قولي إذا أويت إلى فراشك يكفيك خادم وكفاها خادم حقا كفاها خادم صدق صلى الله عليه وسلم. تقول والله كانت مجرحة يدي من عود الرحى أدورها أطحن الشعير وأطحن الذرة وأطحن شعر لأجل ناكله. لكن بعدما التزمت هذه التهليلات وهذه التكبيرات عند النوم تقول كفاني الله العود. العود هذا أجل رحى وأمسك العود أدوره يدوره يدور قبل أمسكه وأنا ما أسكته هو يدور. كان فيه واحد يديره أنا تدور يدي ولكن العود يدور بغير يدي حتى صارت يديها ناعمة مثل القراطيس عليها الصلاة والسلام فاطمة الزهراء. والشاهد أن الحديث هنا عن النسائي يقول 10 الظاهر أنها ما تثبت إنما واحدة قال وتمام 100 واحدة. هذا الذي في البخاري ومسلم. نعم. إنكم تدركون بذلك من سبقكم. يقول الرسول للجماعة الذي اشتكوا أنهم فقراء والناس غلبوهم يقول فإنكم تدركون به ما سبقكم ما من سبقكم تدركون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم يعني إذا قلتم هذه التهليلات وهذه التسبيحات والتكبيرات أدركتم من سبقكم ويسبقكم وتسبقون من بعدكم تسبقون اللي بعدكم وتدركون من سبقكم في الفضل يعني في الفضيلة تصيرون أفضل من تتركون الناس الذي سبقوكم بالفضل تصيرون مثلهم في الفضيلة وأنتم تدركون من سبقكم تفوتون من سبقكم. ولكن المهاجرون لما سمعوا أتوا بما فعل بما أخبر الرسول، أتوا بالأدعية والتسبيحات والتهليلات التي أخبر الرسول بها الفقراء، فقالوا فأتى الفقراء يشتكون، قال هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، من على الناس هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، الأغنياء صاروا يقولون ما يقوله الفقراء، فقالوا يا رسول الله الأغنياء، قالوا مثل ما قلنا، قال هذا فضل الله يؤتيه من يشاء لا أمنع أحد. نعم. نوع آخر، قال رحمه الله ورنا أحمد بن عبس بن عبد الله النيسابوري قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم يعني ابن طهمان عن الحجاج بن الحجاج عن أبي الزبير عن أبي علقمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح في دبر صلاة الغداء 100 تسبيحة وهلل 100 تهليلة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. يقول النسائي رحمه الله نوع آخر من التسبيح بعد الصلاة. حدثنا أحمد بن حفص. أحمد بن حفص. بن حفص. قال حدثنا أبي حفص بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن طهمان قال حدثنا الحجاج بن الحجاج أو ابن أبي الحجاج قال حدثنا أبو الزبير محمد بن مسلم قال عن أبي علقمة قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال في جبل صلاة الغداة يعني صلاة الفجر لا إله إلا الله عشرا. نعم. من سبح في دبر صلاة الغداء 100 تسبيحة وهلل 100 تهليلة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل. يقول من سبح 100 تسبيحة في دبر صلاة الغداء يعني الفجر 100 تسبيحة وهلل 100 تهليلة غفرت له ذنوبه وإن كانت من زبد البحر. باب عقد التسبيح. قال رحمه الله ورنا محمد بن عبد الله الصنعاني والحسين بن محمد الزارع واللفظ له قال حدثنا عثمان بن علي قال حدثنا الأعمش عن طه بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح. يقول النسائي رحمه الله عقد التسبيح في الأنامل الأصابع، تعقدها لسان في أصابعك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرهم أن هذه العشر، قال هذه وعقد الأصابع العشر، هذه مستنطقات مستشهدات يوم القيامة، قال هذه، ومن تمسك بعض إخواننا يقول لك سبح الله باليمنى، طيب وكلم الرسول يقول هذه يغز العشر أمام الصحابة كلهم مهاجرون الأنصار يرون الأصابع العشر، يقول هذه مستنطقات مستشهدات، فكيف نضيع هذا ونسبح بس خمس بس؟ نعم في حديث أن الرسول سبح بيده اليمنى، لكن هذا أيضا زده مع زد اليسرى مع اليمنى، أنت تزيد خير يا الإنسان، فلا تسبح بواحدة والرسول غز العشر، قال مستنطقات مستشهدات في صلاة الفجر وصلاة العشاء عشر، قال هذه مستنطقات مستغرب، ولا يجوز أن تسبح بسبحة، لا يمكن، لأن إذيك الإنسان تشهد لك وتستنطق تتكلم وتشهد لك يوم القيامة، السبحة والحجارة والأشياء التي خلقت لا تشهد لك ولا تستنطق، ما يستنطق إلا أعضاءك الإنسان، أعضاء أصابعك الأنامل تعقد فيها سبحان الله والحمد لله الله أكبر سبحان الله والحمد لله الله أكبر، إن شئت هذه الصفة وإن شئت سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله إلى حتى تتم 33، ثم تأتي بالتهليلات ثم تأتي بالتسبيحات على واحدة واحدة، وإن شئت تجمعها على عدد الأنامل سبحان الله والحمد لله والله أكبر، عدد أناملك الإنسان 3 تجعلها 3 حتى تنتهي مرة واحدة، تنتهي من هذه التسبيحات مرة واحدة ثم تقول تمام الله لا إله إلا الله. يقول نعم. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. والحسين بن محمد. والحسين بن محمد. قال حدثنا. عثمان بن علي. عثمان. أيوة عثمان. عثمان بن علي عثمان بن علي. قال. قال حدثنا الأعمش. قال حدثنا الأعمش سليمان. قال حدثنا. عطاء بن السائب. عطاء بن السائب. قال. عن أبي السائب بن يزيد. قال حدثنا. عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو بن العاص. قال. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح. يقول رأيت الرسول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يعقد التسبيح بالأنامل سبحان الله والحمد لله يعقدها هكذا سبحان الله هذا عقدها كلما سبح عقد وحده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر حتى ينتهي بالمئة 99 أو يقول تمام المئة 44 أو يقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذا متى؟ بصلاة الفجر وصلاة المغرب، هذا التسبيح بالصلوات الخمس كلها، لكن صلاة الفجر وصلاة المغرب يزيد عليها لا إله إلا الله وحده لا شريك العشرا، ويزيد عليها اللهم اغفر لي اللهم أجرني من النار سبع مرات، تقول عشرا في الفجر والمغرب، وتقول سبعا اللهم أجرني من النار. أما 33 وثلاث فهذه كل وقت، كل الخمس الأوقات تقولها بعدما تسلم الإنسان. باب ترك مسح الجبهة بعد التسليم. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر وهو ابن مضر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الذي في وسط الشهر، فإذا كان من حين يمضي 20 ليلة ويستقبل 21 يرجع إلى مسكنه ويرجع من كان يجاور معه، ثم إنه قام في شهر جاور في تلك الليلة التي كان يرجع فيها فخطب الناس فأمرهم بما شاء الله، ثم قال إني كنت أجاور هذه العشرة ثم بدا لي أن أجاور هذه العشرة الأواخر، فمن كان اعتكف معي فليلبس في معتكفه، وقد رأيت هذه الليلة فأنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في كل وتر، ولقد رأيتني أسجد في ماء وطين. قال أبو سعيد مطرنا ليلة 21 فوقف المسجد في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظرت إليه وقد انصرف من صلاة الصبح ووجهه مبتل طينا وماء. يقول النسائي رحمه الله الاعتكاف باب ترك مسح الجبهة بعد باب ترك مسح الجبهة بعد الصلاة، يعني إذا صليت الإنسان وسلمت ما تمسح جبهتك، لأن اللي يبقى على الجبهة من التراب قد يكون في بركة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يترك الإنسان صحنه بعد الأكل، لازم تلعق صحنك بيديك الإنسان لأن ما تدري البركة في آخره ولا في أوله، فلعق الصحن والعق الملعقة والعق الأشياء اللي فيها لعل فيها البركة، من يدري البركة في الآخر ولا في الأول، تكون البركة قد تكون في الأول، كذلك التراب قد يكون هذا التراب اللي علق بجبهتك أن فيه بركة فلا تمسحه لأنك تمسح البركة، لكن لو رحت إلى بيتك ذهبت إلى بيتك وغسل غسل ما يهم، لكن بعد ما تسلم لا تمسح لا تمسح جبهتك. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر بكر بن مضر قال حدثنا ابن الهاد ابن الهاد قال عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو سعيد الخدري أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد اعتكف في العشر الأواخر في أول الإسلام، كان يعتكف في العشر الأواخر أو في العشرين العشرين الأول عشرة وعشرة الأول كان يعتكف عليه الصلاة عليه الصلاة في أول الإسلام، يعتكف 20 ليلة من رمضان في أول الإسلام، ثم بعد ذلك نزل عليه الوحي أن العشر الأواخر فيها ليلة القدر فصار يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وقال لهم نعم وقال ثم قال ثم إنه أقام في شهر جاور في تلك الليلة التي كان يرجع فخطب الناس فأمرهم بما شاء الله، ثم قال إني كنت أجاور هذه العشرة ثم بدا لي أن أجاور هذه العشرة الأواخر، فمن كان اعتكف معي فليلبس في معتكفه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجاور يعني يعتكف يجاور عشر وعشر يعني 20 ليلة، هذا في أول الإسلام يجاور في الحراء في المسجد مسجده النبوي يجاور 20 ليلة العشر الأول والعشر الوسطى، ثم يرجع إلى بيته بعدما تنتهي 20 يرجع إلى بيته، وكان الناس يجاورون معه كان الناس يعتكفون معه تلك العشرين الليلة، في آخر الأمر أتى الوحي أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، جاءه الوحي أن العشر ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، إذن لازم نغير الوضع، فصار يعتكف آخر الشهر عشر العشر الأواخر من كل شهر، وقال لهم إني أريث ليلة القدر، ليلة القدر موجودة في العشر الأواخر لكني أريثها أنني أسجد بماء وطين، فأني رأيتها فأني أسجد بماء وطين فتحرأت تلك الليلة. الشاهد عليه الصلاة والسلام أنه اعتكف بعدما خطبهم وقال لهم إن يريد أن اعتكف في المسجد عشر الأواخر من رمضان، فاعتكف تلك الليالي العشر، ولما صارت ليلة 21 أول العشر وهو معتكف تلك السنة في آخر العشر، ابتدى اعتكافه من 21. لما صلى الفجر عليه الصلاة والسلام جاء المطر، جاء المطر على المسجد، فوقف المسجد النخل خرع السقف، السقف من جريد النخل ومن الخصف، من المساطح هذه الخصف منها سقفه ونحطط عليه قليل من التراب، وعمده من النخل، من جذوع النخل العمد، عمد المسجد، مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما وصل المطر حكف المطر، نزل المطر من السقف، فسجد عليه الصلاة والسلام بماء وطين يسجد يقرأ الفجر، صلاة الفجر، ثم سجدت جبهته وأنفه بماء وطين لأنه وقف على التراب والمسجد كله تراب. ولما سلم يقول أبو سعيد رأينا الطين على جبهته وجهه، وقال إني رأيت ليلة القدر كأني أسجد في ماء وطين. فقال وكانت تلك الليلة 21، كانت تلك الليلة ليلة 21، معناها أن ليلة القدر تلك السنة صارت ليلة 21. والشاهد قال تحروها في الواحد، في الثلاث، في الخمس، في السبع، في التسع، تحروها في الأفراد، أفراد العشر الأواخر. فقال إنه أريتها ليلة 21، فهكف المطر وكأني أسجد بماء وطين، فهكف السقف وسجد عليه الصلاة والسلام بماء وطين. والشاهد أنه لم يزيل، ما أزال الطين ولا التراب اللي على خشمه ولا على جبهته، سلم وانصرف إلى الناس، والناس يشوفون الطين على جبهته عليه الصلاة والسلام. وعلى جهاده شاهد الترجمة أنك لا تزيل الإنسان الشيء اللي علق بجبهتك من تراب أو طين أو شيء حتى تأخذ مدة وتصل إلى بيتك، بعدين في إمكانك تغسله ولا شيء، لأن ما تدري لو البركة فيه. والرسول أري أنها ليلة القدر تلك الليلة، فلهذا سجد في ماء وطين تحقيقا لرؤيا، لا يرى رؤيا إلا أتت مثل فلق الصبح، لا يرى رؤيا عليه الصلاة والسلام إلا أتت مثل فلق الصبح. فالرؤيا جاءت كفلق الصبح، جاءت في صلاة الفجر، هكف المطر ونزل المطر من السقف، وسجد عليه الصلاة والسلام في ماء وطين، في الطين تلبس جبهته وأنفه، وانصرف إلى الناس والطين على جبهته وعلى خشم عليه الصلاة والسلام ما أزاله. هذا شاهد الترجمة، أنك لا تزيل التراب ولا تزيل الشيء اللي علق بجبهتك حينما تصلي وتنصرف الإنسان، لا تزيله في الحال، لأن قد يكون فيه بركة، لا تزيله حتى يأخذ تأخذ مدة الإنسان وتخرج من المسجد حينئذ أن تحب. نعم. باب قعود الإمام حين صلى بعد التسليم. قال رحمه الله ورنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر قعد في مصلى وحتى تطلع الشمس. يقول النسائي رحمه الله باب جلوس الإنسان في مصلاه إذا صلى الفجر حتى تطلع الشمس، يعني يصلي ركعتين ثم ينصرف إن شاء. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد. قال حدثنا أبو الأحوص سلام قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثنا جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر قعد في مصلى حتى تطلع الشمس. يقول جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه يستغفر ويدعو ويقرأ القرآن حتى تطلع الشمس، ثم يصلي ركعتين، ثم بعد ذلك إن شاء خرج وإن شاء جلس يأتيه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يعني من السنة، وقد ورد أحاديث كثيرة في هذا المعنى، وهو أن من صلى الفجر وجلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين فكأنما حج واعتمر، كأنما حصل له حجه وعمره. إذا صلى الفجر وجلس في مصلاه حتى تطلع الشمس وهو يذكر الله ويسبح ويهلل أو يقرأ القرآن حتى ثم يصلي بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح صلى ركعتين، فإنه كأنه حج واعتمر. نعم، يعني له فضل حجه وعمره، كأنه تمتع، فأنه حج واعتمر بحجة وعمرة. نعم. قال رحمه الله قرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير وذكر آخر عن سماك بن حرب قال قلت لجابر بن سمرة رضي الله عنه كنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر جلس في مصلى وحتى تطلع الشمس فيتحدث أصحابه يذكرون حديث الجاهلية وينشدون الشعر ويضحكون ويتبسم صلى الله عليه وسلم. يقول النسائي رحمه الله حديث آخر أو نوع آخر، حدثنا تابع للباب، حدثنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يحيى بن آدم قال قال حدثنا زهير زهير وذكر آخر ذكر آخر مع زهير يعني رجل آخر قال لكن أهمله قال حدثنا جابر بن سمرة سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن جابر حدثهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس وترتفع قدر الرمح ثم بعد ذلك يصلي ركعتين ثم أحيانا يخرج وأحيانا يأتيه الصحابة رضي الله تعالى عنهم يجلسون إليه ويتحدثون بأحاديث الجاهلية والحروب وبدر وأحد وغيرها وما حصل على هذا ويتناشدون الأشعار وأحيانا يضحكون وهو يبتسم عليه الصلاة والسلام إلى آخره. وورد الحديث الذي قلناه سابقا أنه عن حجة وعمرة اللي يجلس يذكر الله ويصلي بعد طلوع الشمس وارتفاعها فأن حجة كتب له أجر حجة وعمرة. باب الانصراف من الصلاة. قال رحمه الله ورنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن السدي قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه كيف أنصرف إذا صليت عن يميني أو عن يساري قال أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. يقول النسائي رحمه الله الانصراف انصراف الإمام هل ينصرف عن اليمين للجماعة أو ينصرف عن الشمال وهل هو مخير أو أن اليمين أفضل أو الشمال أفضل. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة الوضاع قال حدثنا عن السدي عبد الرحمن بن سعيد بن إسماعيل قال حدثنا قال سألت أنس بن مالك كيف انصرف قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه كيف انصراف الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سلم كيف ينصرف عليكم عن يمينه أو عن شماله فقال أما أنا أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. يقول أنس رضي الله عنه أما أنا فأكثر ما رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام ينصرف عن اليمين عن يمينه لكن لو انصرف الإمام على شماله فسيأتي أن الرسول انصرف على شمالنا. قال رحمه الله قرنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا الأعمش عن عمارة عن الأسود قال عبد الله لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزاء يرى أن حتما عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر انصرافه عن يساره. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا بقية قال حدثنا الزبيدي أن مكولا حدثه أن مسروق بن الأجدي حدثه أن عائشة رضي الله عنها أنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا ويصلي حافيا ومنتعلا وينصرف عن يمينه وعن شماله. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أبو حفص عمرو بن علي طيب. أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا الأعمش عن الأعمش سليمان قال عن عمارة عن عمارة بن غزية قال حدثنا الأسود قال قال عبد الله لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزاء. يقول الأسود بن يزيد النخعي أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لا يجعلن أحدكم للشيطان عليه مدخل لا تخلي الشيطان يدخل عليه ما تنصرف لعلمين. فكثيرا ما رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام ينصرف عن شماله. معنى هذا أن أنس قال الرسول ينصرف عن يمينه وابن مسعود قال ينصرف الرسول عن شماله فالإمام مخير ينصرف عن يمينه أو ينصرف عن شماله مخير ولا يجعل اليمين أفضل أو اليسار أفضل. هذا كلام ابن مسعود لا تجعل للشيطان عليك مدخل فتجعل اليمين أفضل من الشمال انصرف إن شئت هنا وإن شئت هنا كل واحد. الرسول انصرف هنا كثير وانصرف هنا كثير فالإمام مخير. ثم قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا بقية ابن الوليد قال حدثنا الزبيدي محمد قال حدثنا عن مكحول الشامي قال عن مسروق بن الأجدع الهمداني قال حدثنا عائشة رضي الله تعالى عنها نعم قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا ويصلي حافلا ومنتعلا وينصرف عن يمينه وعن شماله. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أن أمور الرسول عليه الصلاة سهلة ميسرة. الرسول فعله وعادته سهلة ميسرة عليه الصلاة والسلام. تقول لقد رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يشرب قائما وقاعدا يشرب قائما وقاعدا. أنتم تحرمون الشرب قائما مين لكم دليل؟ تقول لا تشرب وانت قائم، ليش؟ ما لك دليل؟ الرسول شرب قائما وقاعدا، فلماذا تحرم هذا والرسول فعله؟ وكذلك كان ينتعل قائما وقاعدا، فلماذا تحرم الانتعال قائما؟ يقول تخاف يطيح، والرسول فعله انتعل لبس عليه قائما وقاعدا، فلماذا هذا التشديد والشدة على بني آدم وعلى أمة محمد؟ وكان ينصرف بعد الصلاة عن يمينه وشماله، فلماذا تجعلون على يمينه فقط؟ لماذا؟ عائشة ترد على المشددين الذين يقولون لا تشرب وأنت قائم، ولا تنتعل وأنت قائم، ولا تنصرف وأنت عن يسارك بل عن يمينك، تقول لا، الرسول سهل سهل سهل ميسرة أموره عليه الصلاة والسلام، كان يشرب قائما وقاعدا، وكان يبول قاعدا وقائما، وكان ينتعل قائدا وقائما، وكان ينصرف عن يمينه وعن شماله سواء، فلا حاجة أنكم تحددون على الناس وتحذرون على أمة محمد، فالأمر ميسر، الشريعة سهلة سهل سمحة، الشريعة سهلة سمحة، فالرسول هكذا كان يفعل، يفعل كذا وكذا ويفعل كذا وكذا، فلا حاجة إلى التشدد. نعم. باب الوقت الذي ينصرف فيه النساء من الصلاة. قال رحمه الله: ورنا علي بن خشرم قال أنبأنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النساء يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر، فكان إذا سلم انصرفن متلفعات من مروضهن فلا يعرفن من الغلس. يقول النسائي رحمه الله: باب الوقت الذي ينصرف فيه النساء. عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنهن عنها أنها قالت إن النساء على وقت الرسول عليه الصلاة والسلام ينصرفنا قبل أن ينصرف الرسول عليه الصلاة والسلام، فأنا يجلس إذا سلم جلس قليلا حتى تفضل أبواب من النساء، يجعل النساء تخرج مرة واحدة، وكنا نتلفعن بمروطهن شراشف، الشرشف تحطه على رأسها ثم تحطه على صدرها ثم تغطي جميع بدنها بهذا الشرشف، شرشف كامل تحطه على رأسها وتحطه تحت حنكها، ثم تأتي به بجسدها كله أسود، هي سودة وهو أسود، والثياب اللي تحته سود، ثم تلفعنا بمروطهن بحيث كأن رؤوسهن غربان، كأنه غربان سود، الروس لا شفت روس النساء كأنها غربان سود غربان. فالشاهد أنها يقومنا ساعة ما يسلم الرسول عليه الصلاة والسلام ويسمع تسبيحه يقومنا وينصرفنا ويجلس عليه الصلاة والسلام مستقبل القبلة حتى تفضل أبواب ثم ينصرف، ولهذا حرم انصراف الرجال حتى ينصرف هو، فإذا انصرف إلى المأمومين حل لك القيام، ومعنى هذا أن المأموم لا يجوز أن يقوم قبل أن ينصرف الإمام إليه، ما دام الإمام وجهه للقبلة ما يمكن يقوم أحد ولا ينصرف أحد، ولهذا أن الإمام ينبغي أن يسرع الانصراف، لأنه كثير من المسلمين قد يحتاج أنه ينصرف ويذهب إلى غرضه، يذهب إلى حال إنسان محصور، إنسان يسمع صوت جزر، إنسان كذا، إنسان له حاجة في بيت يذهب إليها وينتظر الإمام ينصرف، فالإمام لا يجان ينصرف. اليوم هذا ما في لزوم النساء ولا غيره، النساء هذه تصلي قدامنا ما احتاج أبواب ولا شيء، يصلون يزحمون الرجال وصفوفهن قدام الرجال وتلبس لباس الرجال، الآن الرجل يلبس أسود وهي تلبس أبيض، وتعال شوف يعني اختلاط فوق التصور، ونسخ للشريعة بكاملها، نسخ لنساء الصحابة والتابعين بكاملها، النساء اليوم نسخت ما عليه الصحابيات بكامل الشريعة التي كنا عليها الصحابيات، تلبس ثياب بيض وتمشي مع الناس، طيب هاي ثياب الرجال وأنت ملعونة والله ما تدري شو تقول، وماشية على ما عليه بلادها وعلى آبائها وأجدادها، كل هذا عدم الوعي، الوعي في الشريعة الإسلامية في البلاد المسلمة كلها ما في وعي، وعي للشريعة الإسلامية وتحقيق للشريعة الإسلامية، حتى علماء مقصرين اللي يعرف واللي ما يعرف مقصرين في الوعي في إدراك في تفهيم الناس الشريعة الإسلامية على حقيقتها، ما فيه انفلت واختلط الحابل بالنابل، اختلط اليوم الحابل الذي يحبل للعصفور يحط فخ يحط حبل العصفور يأكله، والنابل يضرب بالنبل، اختلط هذا بهذا، وهذا مثل تقوله العرب. الشاهد أن الشريعة الإسلامية أن النساء ينصرفن قبل الرجال وتفضل أبواب ثم ينصرف الرجال. نعم. باب النهي عن مبادرة الإمام بالانصراف من الصلاة. قال رحمه الله: ورنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسر عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا بوجهه فقال إني إمامكم فلا تبادروني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف فإني أراكم من أمامي ومن خلفي. ثم قال والذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قلنا ما رأيت يا رسول الله؟ قال رأيت الجنة والنار. يقول النسائي رحمه الله حدثنا باب النهي عن مبادرة الإمام باب النهي عن مبادرة الإمام بالانصراف وأنه لا يجوز أن يقوم الإنسان قبل أن ينصرف الإمام إلى المأمومين. يقول حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهد علي بن مسهد قال علي المختار بن الفلفل المختار بن فلفل قال حدثنا أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى يوما ثم انصرف على الناس وقال أيها الناس لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف بالقيام ولا بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف فإني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي. هذه خصيصة من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يرى من خلفه كما يرى من قدامه. الشاهد أنه نهى أن يقوم الإنسان وينصرف قبل أن ينصرف الإمام ولهذا فإن من واجب الإمام أن ينصرف بسرعة لأجل لا يقع المأموم بمشكلة وهو أيضا يقع بالمشكلة. فإذا قام أحد المأمومين وهو لم ينصرف هو حصل على إثم والمأموم حصل على إثم فلا يجوز أن يرتكب هو إثما ويرتكب المأموم إثما. فلا يجوز الانصراف للمأموم حتى ينصرف الإمام. فإذا انصرف الإمام إلى المأمومين حينئذ حل لك أن تذهب إلى ما تشاء. أما قبل أن ينصرف بوجهه إلى المأمومين فلا يجوز لأحد أن يقوم من مكانه أو ينصرف من مكانه. وقال والذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لبكيتم قليلا ولبكيتم. ثم قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده وهذا ما يحلف به دائما والذي نفسي بيده يعني ربه تعالى وتقدس لو رأيتم ما رأيت نعم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وفي بعض الأحاديث في سنن أبي داود وغيره يقول ولا تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله إلى البراري تصيحون تجأرون بصياح بقوة إلى الله تعالى وتقدس مما سيحدث عليكم في الآخرة مما سيحدث عليكم في القبر وفي أيام القيامة وفي غيرها. لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ما تضحكون كثيرا تضحك لكن لا تضحك كثير اضحك الإنسان بقليل أردت أن تضحك. لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا ولا تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله صيحون بجهر والجأر هو شدة الصياح مع النحيب تنحب الإنسان تصيح ولكن تنحب لأنك ما تدري تقابل ماذا الإنسان إذا مست ما الذي تقابله؟ تقابل القبر واشترى في القبر تقابل الصراط تقابل الملائكة الصراط الملائكة يمنه ويسره والرسل الأنبياء يمنه ويسره واللهم سلم اللهم سلم اللهم سلم اللهم سلم وهالأمم تعبر على الصراط والملائكة والرسل على أطراف يمنه ويسره اللهم سلم اللهم سلم اللهم سلم أحد يطيح وأحد يزحف وأحد يطير طيران وأحد مثل البرق وأحد كذا والباقي تخطفهم كلاليب جهنم ويلا في جهنم إلى آخرة. الشاهد لو رأيتم ما رأى لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا ولا تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله مما سيحدث وما ترون بعد الموت. ما رأيت يا رسول الله؟ قال رأيت الجنة والنار. يقول فقالوا له ما رأيت يا رسول الله؟ قال لو رأيتم ما رأيت يعني لضحكتم ولا بكيتم ولا تلذذتم ما هو الذي رأيت؟ قال رأيت الجنة والنار. هؤلاء يتلذذون في الجنة وهؤلاء يعذبون في سلاسل من جهنم. قال لضحكتم قليلا ولا بكيتم لأنك ما تدري تدخل الجنة ولا تدخل النار ما تدري الإنسان. ولا يجوز أن تجزم لجنة ولا نار. ما أن نجزم لشخص حي لا نجزم له بجنة ولا نار. إن مات على الكفر فهو إلى الكفر لا شك في هذا وإن مات على الإسلام فهو إن شاء الله إلى الجنة لا شك في هذا. ولكن ما دام ما مات ما تجزم عليه الإنسان لا بجنة ولا نار. إنما ترجو رجاء نرجو أن المسلم إن شاء الله في الجنة والكافر لا شك أنه في جهنم إلا أنت لأن قد يتوب من يدري. نعم. باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف. قال رحمه الله ورد إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا داود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفير عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى بقي سبع من الشهر فقام بنا حتى ذهب نحو من ثلث الليل ثم كانت سادسة فلم يقم بنا فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب نحو من شطر الليل قلنا يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة قال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة قال ثم كانت الرابعة فلم يقم بنا فلما بقي ثلث من الشهر أرسل إلى بناتي ونسائي وحشد الناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلا ثم لم يقم بنا شيئا من الشهر قال داود قلت ما الفلا قال السعور. يقول النسائي رحمه الله حدثنا باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف, يعني كأنك قمت ليلة. الإنسان إذا صليت مع الإمام حتى ينصرف الإمام كأنك قمت ليلة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسماعيل بن مسعود, إسماعيل بن مسعود قال قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا داود بن أبي هند, داود بن أبي هند قال عن الوليد بن عبد الرحمن, عن الوليد بن عبد الرحمن قال حدثنا جبير بن نفير, جبير بن نفير الحضرمي قال عن أبي ذر, عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة يقول أبي ذر الغفاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قام رمضان إلا في السبع الأواخر, قام ليلة ثم ترك ثم ليلة ما قام ثم قام ليلة أخرى ثم ليلة ثانية, يعني يعاقبها يقوم بالأفراد تحري لليلة القدر. يقول حتى إذا بقي قليلا من الشهر قام بنا ليلة كاملة نرى أنها ليلة القدر. يقول فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قلنا وما الفلاح؟ قال السحور. يقول قام حشد جميع نسائه وبناته وجميع الصحابة المهاجرين الأنصار, حشد تلك الليلة وصلى بهم عليه الصلاة والسلام تلك الليلة وخطبهم. يقول حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. ما هو الفلاح؟ قال السحور, يعني يفوتنا السحور. نعم. باب الرخصة للإمام في تخطي ركاب الناس. قال رحمه الله ورنا أحمد بن بكار الحرن. تمام الحديث. من صلى قالوا يا رسول الله قال صليت بنا كل الليل, قال الرسول عليه الصلاة والسلام من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. عاد حنا هنا اليوم لنا إمامين, فأيهم اللي يصلمون حتى ينصرف؟ أيهم؟ وما قال العلماء في هذا, أحيانا يكون ثلاثة أئمة في الحرم وأحيانا يكون إمامين وأحيانا يكون أربعة, فمن هم الذي إذا صليت معه كتب لي قيام ليلة؟ تقول الأول اللي يصلي الفريضة ثم يصلي التراويح بعده فهذا هو الذي, وإن صليت آخر الليل فآخر الليل له حكمه. آخر الليل يعني فآخر الليل تصلي الإنسان حتى يقرب من الفجر هذا له حكمه, لكن حكم التراويح أنك تصلي مع اللي يصلي الفريضة فتصلى كأنك صليت مع الإمام حتى انصرف فيكتب لك قيام ليل. نعم. باب الرخصة للإمام في تخطي رقاب الناس. قال رحمه الله ورنا أحمد بن بكار الحراني قال حدثنا بشر بن السري عن عمرو بن سعيد أبي حسين النوفلي عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر بالمدينة ثم انصرف يتخطى رقاب الناس سريعا حتى تعجب الناس لسرعته فطبيعه بعض أصحابه فدخل على بعض أزواجه ثم خرج فقال إني ذكرت أنا في العصر شيئا من تمر كان عندنا فكرهت أن يبيت عندنا فأمرت بقسمته. يقول النسائي رحمه الله باب الرخصة للإمام في تخطي, باب الرخصة للإمام في تخطي رقاب الناس, يعني أن الإمام يحتاج إلى أن يتخطى رقاب الناس ولا عليها شيء, ما عليه شيء, لكن أنت المأموم لا, لا يجوز أن تخطى رقاب الناس وهم جالسون. فحتى الناس تخطاهم إلا إذا كان في فرجة أمامك فلا بأس بذلك, إذا كان في فرجة أمامك في الصف أو في الصف الثاني أو الثالث فلك أن تتخطى رقابهم لأن هم اللي خلوا بالشد, هم اللي خلوا بالأدب, أدب الشريعة أخلو بهم، ليش خلوا فرجة؟ فأنا أتخطى رقابهم علشان أسد الفرجة. وأما إذا لم يكن فرجة فلا يجوز للإنسان أن يتخطى رقاب الناس إلا الإمام. الإمام له أن يتخطى رقاب أن يذهب إلى المنبر، وله أن يرجع ويتخطى رقاب الناس. الإمام مسموح له، وما عداه لا، إلا الذي رأى فرجة قدامه. مع فرجة له أن يتخطى رقابهم حتى في الجمعة، خط رقابهم إذا رأيت فرجة قدامك متروكة اذهب خط رقابهم حتى تسد الفرجة. يقول النسائي رحمه الله. نعم. أخبرنا أحمد بن بكار. أحمد بن بكار قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا عمرو بن سعيد قال عن ابن أبي مليكة يجوز أن يكون محمد. قال حدثنا عقبة بن الحارث قال قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم على عسكر بالمدينة ثم انصرف يتخطى رسالة. يقول عقبة بن الحارث رضي الله عنه صليت العصر مع الرسول عليه الصلاة والسلام بالمدينة فلم يسلم فلم يكبر، أراد أن يكبر ولكنه ما كبر فانصرف وتخطى رقاب الناس وهم على الجلوس، وتخطى رقابهم عليه الصلاة والسلام وخرج من المسجد نهائيا. يقول فتبعه بعض الصحابة ليرى أين ذهب، لا يكون في شيء إلا حاجة، فدخل على بعض نسائه ثم خرج عليه الصلاة والسلام. ولما وصل إلى المنبر أخبرهم عليه الصلاة والسلام قال إني نسيت تبرا، التبر هو الذهب المخلوط بتراب، ما بعد صفي يسمى تبر، والتبر الذهب الذي فيه ترابه، ما بعد صفي من التراب. يقول نسيت تبرا في البيت فخشيت أن أنساه ونصلي أو يموت وهو في البيت، يموت وهو في البيت يصير من تركته، لا يريد أن يخلف شيء عليه الصلاة والسلام في بيته، يخشى أن أنساه فيأتي فيحصل فأنساه يحصل حاجة ولا يحصل حادث، وأنا وهو في بيتي لا يمكن. فأخرجه من بيتي إحدى نسائه، لأن بيوت نسائك الإنسان كلها بيوتك، ما كان فيها فهي بيوتك كلها، كل بيوت نسائك سواء أربع ولا ثلاث فإنه بيوتك، بيوتهن بيوتك، حتى لو صار ملكها وتزوجتها على بيتها وصرت تأتيها وتفهو بيتك، ما كان فيه من أموالك أو من حلالك فهو محاسب عليه يوم القيامة ما تركته فيه، سواء ذهب أو فضة أو كنز أو شيء. الشاهد أن الرسول نصي تبرا يعني ذهب ما صفي من التراب، فيه تراب، فأخذه عليه الصلاة والسلام وتصدق به في طريقه ثم أتى وصلى بالناس عليه الصلاة والسلام. نعم. هو يقول ثم خرج فقال إني ذكرت أنا في العصر شيئا من تبر كان عندنا. يقول للناس إني خرجت وأنا في العصر يعني في صلاة العصر، ثم ذكر التبر إلا بعد صلاة العصر، ذكر بعد ما صلى العصر قام وتخطى رقاب الناس وأخرج التبر وتصدق به. قال إن ذكرته وأنا في صلاة العصر أن في البيت تبر، فراح عليه الصلاة والسلام وأخرجهم بيته وتصدق به ثم رجع إلى الناس. نعم. والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.